الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فترجمت وسيرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. ولد رحمه الله سنة 93 على الأصح، ومات سنة 79 و100، وعاش 86 سنة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد اتفق لمالك المناقب ما علمتها اجتمعت لغيره، أحدها طول العمر وعلو الرواية، ثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، ثالثها اتفاق الآئمة على أنه حجة صحيح الرواية، رابعها تجمعهم على دينه وعدالته، تجمعهم بمعنى اجتماعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن، الخامس تقدمه في الفقه أو تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. كم هي الآن؟ خمس مناطق. يقول الإمام الذهبي: ما علمتها اجتمعت لغيره، أحدها طول العمر وعلو الرواية، الثاني الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، الثالث اتفاق الأمة أو الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، الرابع تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن، الخامس تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد رحمه الله في العام الذي مات فيه أنس بن مالك الصحابي الجليل، قال: ونشأ في صون ورفاهية وتجمل، وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم، وهو القاسم بن محمد، وسالم ابن عبد الله بن عمر، فأخذ عن نافع مولى بن عمر وسعيد المقبوري وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنكدر والزهري وعبد الله بن دينار العدوي مولاهم، وخلق سنذكرهم على المعجم أي مرتبين على حروف المعجم، وإلى جانب كل واحد منهم ما روى عنه في الموطأ كم عدده، وساقهم الإمام الذهبي رحمه الله، ساق مشايخه وساق تلامذته ليدلل على علمه ونبله وإمامته، فإن العالم تعرف إمامته بكثرة أتباعه وتلامذته. قال معن والواقدي ومحمد بن الضحاك: حملت أم مالك بمالك 3 سنين، وهذا من النوادر. الضحاك بن مزاحم قالوا: مكث في بطن أمه كذلك قريبا من هذا، وخرج وهو يضحك، وكانت له جمة، وخرج يقول للطير: هش هش، ليس الله بعزيز، ليس الله بمستنكر، له في خلق شؤون. ومنهم من حملت بأمه 4 سنين، أظن محمد بن المنكدر، راجعوه، راجعوا ترجمته. قال: وقال الواقدي: حملت بي 2 سنين، محمد بن عمر الواقدي ثبت في التاريخ لكنه متروك في الرواية. قال: وطلب مالك العلم وهو ابن 10 سنة، وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وحي شاب طري، أي شاب فتي قوي. إيش معنى طري؟ بمعنى اللي احنا بنفهمه الأيام دي، خايب يعني؟ لا، مش معناه كده، طري يعني قوي شاب. قال: وهو شاب، وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك. أبو جعفر المنصور لعله توفي 56 و100 في هذه الحدود. قال: وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد هارون الرشيد، وإلى أن مات. ازدحموا، يزدحمون على بابه، يقف 70 شخص على باب الإمام مالك مزدحمين، يريدون أن يسمعوا منه، تعلموا منه، تأدبوا أدبه. وذكر أحاديث في فضله ومناقبه منها: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث وما كان على منواله ضعيف. وذكر أبو المغيرة المخزومي أن معناه مع الحديث هذا: ما دام المسلمون، يعني لو صح، لو صح، ما دام المسلمون يطلبون العلم لا يجدون أعلم من عالم المدينة، فيكون على هذا سعيد بن المسيب، ثم بعده من هو من شيوخ مالك زي ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن، ثم مالك، ثم من قام بعده بعلمه وكان أعلم أصحابه. قال الذهبي رحمه الله: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر ثم مالك. وعن ابن عيينة قال: مالك عالم أهل الحجاز. مع إن ابن عيينة هذا هو من علماء الحجاز، وهذا من تواضع وهضم نفسه، لا يستنكف أن يقول هذا ولا يمتنع، هذا من نبله وإقراره بالحق، اعترافه بعلم مالك. قال: مالك عالم أهل الحجاز، هو حجة زمانه. مع إن مالك كان في المدينة وابن عيينة كان في مكة. وقال الشافعي: وصدق وبر. من اللي يقول وصدق وبر؟ الذهبي. وصدق وبر: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، نجم العلماء. وفي رواية: إذا ذكر الأثر فمالك النجم. ما شاء الله. قال: ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين. مالك من تابع التابعين، من أتباع التابعين. قال: ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقته، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد صفوان بن سليم وربيع بن أبي عبد الرحمن، وهو شيخ مالك الملقب بربيعة الرأي، وطبقتهم. فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها. فضل الله يؤتي من يشاء. وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن الفقيه، كان من طبقة الإمام مالك، وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال والتيمي وفليح بن سليمان والدراوردي وأقرانهم. فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق، رحمه الله تعالى. وترجمته قرابة 100 صفحة في هذا الكتاب الذي بين أيديهم. قال الحسن بن عبد العزيز الجراوي: حدثنا عبد الله بن يوسف عن خلف بن عمر سمع مالكا يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ انظروا كيف، انظروا إلى التأدب، انظروا إلى الجبن في الفتوى. وفينا نحن جراءة في الفتوى في هذه الأيام. نعم، رحم الله الإمام مالك عندما تمهل وعندما جبن عن الفتوى، لأن الفتوى توقيع عن رب العالمين، ليست بالأمر الهين ولا بالسهل. طوبى لك لو قلت لا أحسن، لا أدري، الله أعلم، حتى تتبين. قال: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ الله أكبر. سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، وسيأتي ما هو أقوى من هذا وأعلم، أنه شهد له 70 أنه أهل للفتوى ثم أفتى. أين هذا منا اليوم من أحوالنا العجيبة الغريبة؟ قد يفتي من ليس هو لا من أنصاف العلم ولا من أرباع العلم. سبحان الله. قال: هل تراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، وقلت لو نهوك. قال: كنت أنتهي. لو قالوا لا هتفتيش، هتطوعهم ولا مش هتطوعهم؟ قال: نعم، كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. هذا منهج رسمه لنا هؤلاء. فأين الثرى من الثريا؟ بعد شاسع، فرق واسع. قال خلف ودخلت عليه فقال ما ترى؟ فإذا رؤيا بعثها بعض إخواني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه، فقال لهم إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو عيما. واحد جاء للإمام مالك كتب له رقعة كده، أحد القراء المشاهير كتب له رقعة فيها إيه الرقعة دي؟ فيها أني رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا وكذا. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه وقال لهم إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى. أن تذكرون اللي سمع منكم شريط الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما اتصلت عليه امرأة من الجزائر شاب وقالت إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فلا أدري يعني ماذا قالت على وجه الدقة، هل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم قال عليكم بالألباني أو نحو هذا؟ فالإمام الألباني بيستمع لها في الهاتف، فما أجاب عليها بحرف بل أجاب عليها بالبكاء، كان يبكي وله خنين رحمه الله. كذلك الإمام مالك يقول ثم بكى قال خلف فقمت عنه، خليته مش هيك. اللي سمع منكم الشريط ربما إن بقي الشريط 10 دقائق ربع ساعة والألباني يبكي، والألباني تحبسه يعني العبرة، حبسه العبرة ما استطاع يجاوب رحمة الله عليه. قال أحمد بن صالح سمعت ابن وهب يقول قال مالك لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. يعني هذا دليل على ورع الإمام مالك، لعله مش راغب يحدث به. لو واحد غير الإمام مالك يحب الشهرة لحدث بها، لعل هذه الأحاديث في الوعظ والترغيب والترهيب ليست في الأحكام، فحبسها الإمام مالك. كان الإمام مالك شكاكا، كان ورعا، إذا شك في الحديث أو في بعض الحديث يضرب عليه، يضرب عليه، يشطب عليه، ما فيش داعي منه. تحملها في ظهر، تحملها في عنق بذمته، ما فيش داعي. هذا من الورع، عدم المجازفة، لا يجازف الشخص. لم يكن يحب الإكثار والشهرة. قال نصر بن علي الجهضمي حدثنا حسين بن عروة قال قدم المهدي من خلفاء بني العباس فبعث إلى مالك بألفي دينار. المهدي هذا أخو أبي جعفر المنصور، لما مات أبو جعفر تولى المهدي بعده. قدم المهدي فبعث إلى مالك بألفي دينار أو قال ب3000 دينار. ثم أتاه الربيع بعد ذلك من ندماء وجلساء المهد فقال إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، يعني تبقى عنده بجواره في العراق ببغداد. فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال عندي على حاله، أنا لسه ما صرفتش منه حال، أهو موجودة. قال محمود بن غيلان حدثنا إسماعيل بن داود المخراق سمعت مالكا يقول أخذ ربيعة الرأي بيدي فقال رب هذا المقام ما رأيت عراقيا تام العقل. وهذا على إطلاق هكذا لا يسلم للإمام ربيعة. وسمعت مالكا يقول كان عطاء بن أبي رباح ضعيف العقل. أنا ذكرت هذه القصة عشانها ضعيف، تعرفوا أنها ضعيف. والمعلم الإمام المعلم الهمام ذهبي عصره ضعافها. يقول ياسين بن عبد الأحد، عبد الأحد احنا متعودين عبد الواحد، ها خليل عبد الأحد. حدثني عمر بن المحبر الرعيم قال قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون، هارون الرشيد الصغير، وموسى اسمع منهم، أبناؤه أبناء المهدي، فبعث إليه فلم يجبهما. لأن الإمام مالك ما بيقراش على حد، ده بيستمع وهم بيقرأوا الناس عليه، بيرى العرض أفضل من السماع والإملاء. قال فقال لهارون وموسى اسمع منهم، فبعث إليه فلم يجبهما فأعلم المهدي، راحوا خبروا أباهم المهدي فكلمه فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى أهله. فقال صدق مالك صير إليه. فلما صار إليه قال له مؤدبهما اقرأ علينا، المسؤول عنهم عن هارون وموسى، اقرأ علينا. فقال إن أهل المدينة يقرؤون علي على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي فبعث إلى مالك فكلمه فقال سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم والسالم وخارج بن زيد وسليمان بن يسار ونافع عبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم أبو الزناد وربيع ويحيى بن سعيد وابن شهاب، كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال في هؤلاء قدوة صيروا إليه فاقرأوا عليه ففعلوا. رحم الله المهدي حيث حض أبناءه وأولاده على أن يسمعوا ويتواضعوا للعالم، وهذا أدب مفقود. قال السراج حدثنا قتيبة كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا قد لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة ودعا بالمراوح فأعطي لكل منا مروحة أو فأعطى لكل واحد منا مروحة. سئل في ذلك لماذا تفعل هذا؟ قال أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل وأوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول وكان مجلس مجلس وقار وحلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء ولا اللغط ولا رفع صوت، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث، يعني يجيب في واحد ولا يجيب في الآخر، يجيب في واحد في واحد ولا يجيب في اثنين. وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه، وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب، وهو حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك بن أنس، قال عنه الإمام أحمد ليس بثقة، يعني كان فيه ضعف. طيب قال يقرأ للجماعة ولا ينظر أحد في كتاب ولا يستفهم، هيبة لمالك وإجلالا له. وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلا. يقول أحمد بن مسعود المقدسي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال كان مالك يقول والله ما دخلت على مالك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا من تعظيم الله في قلب مالك، كان يعظم الله عز وجل ويقدره حق قدره، فمن عظم الله هان عليه من هو دونه من الخلق سواء الملوك أو المملوكين. سمعت مالكا يقول ابن وهب سمعت مالكا يقول اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. ليه؟ لأنه قد يسمع حديثا صحيحا وحديثا ضعيفا فيمشي يعني يحدث بكل ما يسمع. لا، أعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. لا، لابد أن ينقح. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ينقح ما يسمعه، ينقيه يصفيه، ولا يخبر إلا بالصحيح. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. معنا إخوان. قال هارون بن موسى الفراوي سمعت مصعبا الزبيري يقول سأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليه. إحنا عايزينك تقرأ عليهم وهم في البيت، مش هيجولك المسجد. قال ما قرأت على أحد منذ زمان وإنما يقرأ علي. فقال أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك، خليني لوحدي ما تجلس معايا الناس، ده هارون الرشيد. فقال إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص، وأمر معن بن عيسى فقرأ عليه. يعني أنا لما أمنع الناس من الحضور من أجل الخليفة هو اللي هيقرأ، مش هينتفع الخاص ولا العام، إن هي البركة تأتي هكذا والفائدة تأتي في وجود هؤلاء. معنا؟ قال إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك قال سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي قر، يعني انتظر، ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفدي حتى يقولها، كأنه يستنجد بالله ويلتمس التوفيق والسداد من الله، لا كما يفعل البعض واثقا في نفسه، لا، إنما هذا الثقة بالله، وأظهر البراءة من الحول والقوة إلا بالله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، توضأ ثم جلس تهيأ وبعدين أجاب، وكان لا يفتي حتى يقولها. تعظيم لأمر الفتوى والتماسا للبركة وطلبا للتوفيق والسداد من الله. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس. هذه عادة من سبق مالك. ما تعلمت العلم لنفس، هذه النية الحسنة النية الطيبة، هكذا يبتدئ المرء. وما تعلمت ليحتاج الناس إلي، نعم، بهذه النية الحسنة يبارك للمرء في علمه وفي طلبه وسعيه وجمعه. أما ينوي أنه يطلب هذا العلم ليماري به السفهاء ويباهي به الناس، يطلب به عرضا من الدنيا، يلتمس المحمدة والثناء من الخلق له. ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إليه، وكذلك كان الناس الذين سبقوه ويقتدي بهم ويتسي كانوا هكذا. إذن هي ترجمة مليئة بالفوائد التربوية والإيمانية والدعوية وأداب العلم وطالب العلم، فهذا من فضل الله عز وجل. وصدق من قال إن إقراء التراجم من أهل العلم جند من جنود الله، يتعلم من المرء الآداب والأخلاق، تعلم منها الزهد، تعلم منها الورع، تعلم منها المنهج، تعلم منها العقيدة، تعلم منها الهمة في طلب العلم، الهمة العالية التي كانوا عليها رحمهم الله تعالى. معنا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله.